إذا سافر الإنسان يا شيخ في شهر رمضان للنزهة أو غيرها، هل يحق له الفطر؟ وما شروط السفر المبيح للفطر؟ بارك الله فيكم. شروط السفر المبيح للفطر أن يكون مباحا، لا سفر معصية، وأن يبلغ المسافة وهي مسيرة يومين للراحلة وتقدر بثمانين كيلو تقريبا، فهذه أن يكون السفر مباحا أو سفر طاعة، ولا يكون سفر معصية، ولا يكون دون المسافة المحددة وهي يومان القاصدان بسير الأقدام ودبيب الأحمال، وذلك أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعاذ محرم. نعم.